وهو أنهم يلزمون المكان مهما كانت الحال، سواء كانت الدار لهم أو عليهم، لكنهم أخلوا اجتهدوا وأخلوا المكان كما نعم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وهذا فيه فعل الأسباب، وأن فعل الأسباب لا ينافي توكل على الله. ظاهر بين درعين يعني لبس درعين، فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله. الرسول هو سيد المتوكلين ومع ذلك لبس درعين، هذا لا ينافي فعل الأسباب، لا ينافي التوكل على الله. كون الإنسان يعد العدة لعدوه، كون الإنسان يأخذ السلاح ويبتعد عن أسباب الخطر ولا يسلك الطريق المخوف، وكون الإنسان أيضا يتقي الحر ويتقي البرد ويتقي الجوع ويتقي العطش، وإن كانت مقدرة لكن هذا لا ينافي التوكل على الله لأسباب لا بد من فعلها. فالأسباب لا تنافي التوكل على الله، بل التوكل على الله يجمع أمرين: الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة والنافعة والمباح، والثاني الاعتماد على الله في حصول النتيجة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك فعل الأسباب، عد العدة ويسير الجيش ويأخذ السلاح ويلبس الدروع ويرتب أصحابه ويصيهم ويجعل ظهورهم إلى الجبل، كل هذا من الأسباب. نعم أحسن الله إليك. وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين، حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبأت قريش وهم 3,000 ومعهم 200 فرس قد جبنوها، قد جنبوها أو قد جنبوها، ومعهم 200 فرس قد جنبوها أتوا بها محتمل قد جنبوها يعني جهزوها أو عبؤوها. نعم يعني في جهة. نعم أحسن الله إليك. ومعهم 200 فرس قد جنبوها، جنبوها جعلوا من الجانب يعني الجهة والإبل في جهة. نعم. فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. يعني مشركين، كان خالد قال لم يسلم في ذلك الوقت، لأنه يعني ما أسلم إلا بعد الحديبية سنة 6، وهذه في السنة الثالثة من الهجرة. قبل أن يسلم خالد كان على رئيس هنا، جعلها أبو سفيان هو القائد وجعل خالد على. نعم. فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله. ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الآية، روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الآية، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل، لقول الله تعالى: والله وليهما. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة، عنوان: التذكير بنصر الله يوم بدر مع قلة العدد والعدد. وقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، وكان في يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا، فيهم فرسان 70 بعيرا والباقون مشاه ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخزى الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. وقوله تعالى هذا بدر يعني أصلها بئر، وصارت بلد الآن، بلد واسع الآن. نعم. وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. نعم. هذه الآيات فيها بيّن الله تعالى فيها غزوة أحد وغزوة بدر مجملة. قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر إذ غدوت من أهلك من المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فمنهم من أشار عليه بأن يبقى في المدينة ومنهم من أشار بأن يذهب إلى يخرج، فلبس لأمته فندم بعض الصحابة وقالوا لعلنا أكره النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا يا رسول الله لو بقيت. فقال ما ينبغي للنبي أن يلبس لأمه لا حتى يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 والكفار في 3000، يعني ضعفهم مرتين، كما أنه في بدر الصحابة المؤمنون 313 والكفار ما بين 900 و1000، يزيد عليه بالثلثين مع ضعف العدد والعدة من المؤمنين وقوة العدد والعدة من الكفار، ولكن النصر بيد الله. وإذ غدوت من أهلك، يذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، تهيئ لهم أمكنتهم وتحددها وتنظم الجيش وتقول أنتم هكذا وأنتم هنا والزموا الجبل وكذلك الرماة والله سميع عليم. ثم قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال جابر بن عبد كلاهما هاتان الطائفتان، قال ما أحب أن الله ما أحب أن لست منهم، لأن الله قال والله وليهما، يعني منقبة، قال والله وليهما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بيّن الله تعالى غزوة بدر وغزوة أشار إلى غزوة بدر وغزوة أحد، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أذلة في العدد والعدد ولكن الله نصرهم. ولذلك قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لكي تشكروا الله، أشكر الله على نعمه. وعددهم في غزوة بدر على عدة طالوت الذي جاز النهر من بني إسرائيل 313، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. عددهم الذي جاوزوا النهر وقاتلوا جالوت وغلبوه 313، وعدد الصحابة في بدر 313، عدد واحد كما جاء في الحديث. والنصر بيد الله. ولهذا لما جاوز طالوت ومن معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نستطيع نقابلهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزمهم بإذن الله وقتل داود وجالوت. وكذلك الصحابة رضي الله عليهم ما خرجوا لقتال، خرجوا لأخذ العير، ولكن الله جمعهم مع عدوهم على غير ميعاد ونصره الله وأذلة. والنبي صلى الله عليه وسلم استنصر ربه وألح في الدعاء حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر ووضع رداءه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله موجز لك ما وعدك، فأنجز الله ما وعد به نبيه المؤمنين ونصر المؤمنين نصرا مؤزرا وهزم الكفار شر هزيمة، قتل صناديدهم وأسر أشرافهم ورجع المسلمون ظافرين منصورين مؤيدين، ولله الحمد منه. نعم صلى الله عليك. نعم.

وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد، ولكن لم يحصل الإمداد بالملائكة يومئذ لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد. وقوله تعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيما، معلمين أي معلمين بالسيما. وقال أبو إسحاق السبيعي وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. وقال مكحول كان سيما المؤمنين قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. قال مكحول مسومين بالعمائم، وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حمر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قالها هنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترم والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمه أي ليهلك أمه من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم قال أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى ليس لك من الأمر شيء أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، ولهذا قال فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وروى البخاري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وهكذا رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم العن فلانا، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم انج الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري قال حميد وثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ورواه مسلم. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وأهلها عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. نعم، هذه الآيات الكريمات فيها بيان ما حصل في غزوة بدر أو غزوة أحد، لأن الآيات محتملة، لأن الله تعالى ذكر في غزوة أحد يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وذكر غزوة بدر في قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ثم قال إذ تقول للمؤمنين، فيحتمل أن الضمير راجع إلى أقرب مذكور وهي غزوة بدر، تقول المؤمنين علي يكفي لكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصفروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. قيل إنها نزعت في غزوة بدر لأن غزوة بدر هي التي قاتلت فيها الملائكة. وأما قوله تعالى في سورة الأنفال تستغفرون ربكم واستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين فلا ينافي، بدهم بألف ثم أردفهم بألفين. وقيل إنها في غزوة أحد، وأن هذا الوعد إنما هو بالصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا، وهم لم يصبروا فروا فلذلك لم يمدهم الله. والأرجح القول الأول أنها في غزوة بدر إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم، لأن الله تعالى قال ولقد نصركم الله ببدر، ثم الآيات كلها في غزوة بدر إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المسلمين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم من وقتهم أو من غضبهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، بالسيمة العلامة يعني لهم علامة الصوفة البيضاء. قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، يعني جعل الله امداد الملائكة بشرى وطمأنينة لقلوبهم، وإلا فالنصر من عندنا، فالله قادر على نصر المؤمنين بغير قتال وبغير أيضا قتال الملائكة، لكن الله جعل هذا بشارة لهم وطمأنينة لقلوبهم، إذا رأوا الملائكة استبشروا وكذا وطمأنت قلوبهم، وما جعله الله إلا بشركم ولتطمئن قلوبكم منه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، هو سبحانه القوي الذي لا يغالب، الحكيم في شرعه وقدره وما يقدره. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة من القتال، بين فيها حكم أربع، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني ليهلك طائفة من الكفار، أو يكبتهم يخزيهم ويذلهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذه حكم أربع، يقطع طرفا يهلك قسم منهم، أو يكبتهم يذلهم ويخزيهم ويبقيهم فيتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقول ليس لك من أمر شيء جملهم معترضة، وتقدير ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وجملة ليس لك من أمر شيء معترضة، هي بيان الأمر بيد الله. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أناس على بعض صلى من الكفار يدعو عليهم ويقول اللهم عن فلان وفلان، اللهم عن شعبة من ربيعة وعتبة من ربيعة، ويدعو عليهم بعدما يقول سمع الله لمن حمده في الصلاة وهو أفضل الناس ويؤمن عليه خيار الناس، أنزل الله ليس كمن أمر شيء وتاب الله عليهم كلهم، ليدعو عليهم النبي تابوا وأسلم، والنبي يدعو عليهم بعدما يقول سمع الله لمن حمده في ركعة من الفجر، والصحابة يؤمنون، والأمر بيد الله، الأمر بيد الله والهداية بيد الله، ليس لك من أمر شيء وتاب عليهم فإنهم عظيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو مالكهما والمتصرف فيهما، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء ويوفقه للتوبة ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. هو سبحانه وتعالى الغفور، من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم ومن صفاته المغفرة الرحمة. هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله في عباده شؤون، ويوفق من يشاء للهداية والتوبة ويخذل من يشاء، وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. بارك الله، اللعن الطرد ولا إبعاد من رحمة الله. نعم، لا على العموم ما في مانع، ما في مانع، اللهم لعن الكفرة، اللهم لعن اليهود، اللهم حتى أهل البدع، اللهم لعن من شرب الخمر، اللهم لعن المرابين، اللهم لعن السراق، في الحديث لعن الله السالم، يعني جنس السالم، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبر فتقطع يده، لكن الخلاف في لعن معين، شخص معين من الكفار هل تلعنه، أو شخص معين من الفساق، والأموات لا يلعن، يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا، والأقرب أنه لا يلعن الواحد من الكفار لأن قد يتوب الله عليه، قال بعض العلماء إلا من اشتد أذاه، من اشتد أذاه المسلمين فلا بأس أن يلعن بشدة أذاه إذا أذى المسلمين، وأما إذا كان من الكفار العاديين فالأولى يدعى له بالهداية ما دام في حياته، وكذلك أهل البدع السارق والزاني شارب الخمر معين لا يلعن بعينه على الصحيح، في قول لأهل العلم كان الصواب أنه لا يلعن بعينه، لأن الشخص معين قد يتوب الله عليه، قد يكون معذور، قد يصاب بمصائب أو له حسنات يمحو بها هذه المعصية. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل يشرب الخمر ويجلد، فجاء به مرة وجلد، فقال رجل من القوم أخزاه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولأن الحد كافي، الحد كافي، فلا تجمع له بين تقيم عليه الحد العقوبة ولعنه، ولأن اللعن دعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله، والأولى أن يدعى له. نعم، هذا المعين، أما العموم لا بأس، لعن الله السارق، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله الزناة، لعن الله المرابين، وكذلك الكفرة، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله الوثنيين، ما في مانع لعن بالعموم، لكن الكلام في اللعن الشخص المعين من الكفار أو من المؤمنين. نعم.